في قوله رحمه الله: في قوله رحمه الله فيما مضى معنا في كلامه قال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه، تذكرون هذا؟ تكلمنا في هذا الموطن عن كلام الإمام معلقين على كلام الإمام الترمذي، وقلنا أن الرواة ينقسمون إلى أقسام، ومن ذلك قسم كذاب أو متهم بالكذب، وقسم ثان من غلب عليه الغلط وسوء الحفظ، والقسم الثالث أهل صدق وحفظ ويقع منهم الغلط ندرة، والقسم الرابع أصحاب صدق وحفظ لكن وقع الوهم في حديثهم بحيث لوحظ عليهم ولم يسلبوا درجة ماذا؟ الصدق أو وصف الصدق، ولم يسقطوا بالكلية. تكلمنا هناك عن هؤلاء، وأيضا تكلمنا أيضا حول أقسام الرواة، وأعدنا وكررنا وذكرنا عند قول الإمام الترمذي أيضا: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم. أيضا تكلمنا هنا حول أقسام ماذا؟ الرواة، حول أقسام الرواة. أنا أربط اللاحق بالسابق حتى يجتمع عندك الكلام، لأن الفصل كان طويلا نوعا ما بسبب الإجازة، فأربط هذا مع هذا ليتذكر الإخوة ما تقدم الكلام حوله. وهذا الكلام الذي هنا هو من جنس ذاك، هو من جنس ذاك. وقد تكلم الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وقد سئل رحمة الله عليه، وهذا أيضا قرأناه عليكم كما في التمييز لمسلم وغيره، أنه لما سئل عن الرجال قال: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك. لأن الإمام الترمذي هنا قال أن الإمام شعبة حدث عن قوم أو ترك حديث قوم وروى عن آخرين دونهم. أيضا قال شعبة نفسه كما في المعجم لابن الأعرابي وابن عدي في الكامل، وقبل ذلك في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والعقيلي في الضعفاء، سئل الإمام شعبة عمن يترك حديثه، قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته، لم يرجع يعني عن الغلط، فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. هذا كلام الإمام شعبة في من يترك أو يطرح حديثه ومن يروى عنه. فهؤلاء الرواة الذين ذكرهم الإمام الترمذي هنا ممن روى أو ترك، سنرى كلام الإمام شعبة عنهم، سنرى كلام الإمام شعبة عنهم إن شاء الله. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني بارك الله فيكم، هو قد ذكر أن الإمام الترمذي هنا أن شعبة رحمه الله ترك الرواية عن قوم وحدث عن آخرين ممن هم دونهم، ثم استطرد وذكر بعض هؤلاء الرواة الذين اختلف فيهم كلام شعبة مع كلام غيرهم من الأئمة، فتركهم شعبة ووثقهم آخرون وروى عنهم بعضهم وترك هؤلاء البعض آخرون وهكذا. طيب، السؤال: هل السبب فيما بين أو فيما وقع من الأئمة من هذا الاختلاف، هل السبب هذا هو ناشئ عن أسباب التضعيف، يعني عن السبب الموجب للضعف، أم عن الضعف نفسه أو الكلام في الراوي في حيث المأخذ نفسه؟ المأخذ كلهم متفقون عليه، إنما عن سبب التضعيف، هل تحقق سبب التضعيف أم لم يتحقق فيه؟ واضح؟ واضح؟ قوله: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. قد تقدم هو ليس الاختلاف في التضعيف، هذا سبب مضعف، سبب يضعف به الراوي، الكذب، الاتهام، كثرة الغلط، لكن بعضهم اختلف مع البعض هل تحقق أو لم يتحقق. واضح؟ كما مر معنا في مسألة ماذا؟ الحديث الصحيح ومراتبه. ليس الاختلاف في شروط الصحيح في درجاته العليا، هل تحققت هذه الدرجات؟ بعضهم رأى أنها تحقق فصح، وبعضهم رأى أنها لم تتحقق فماذا؟ فأنزلها هذه الأحاديث رتبة. واضح؟ وقد تكلمنا أن هذا الكلام، كلام الإمام الترمذي، ليس فيه متعلق لبعضهم في رد القول الحق من كلام أهل العلم، وهذا قد أفضنا فيه في شرح الضوابط، في شرح ضوابط الجرح والتعديل. نعم، وقوعه يحصل، والعبرة في هذا المقام بماذا؟ بالبينة. العبرة في هذا المقام بالبينة. فلو قال بالبينة واحد وخالفه جماعة فالقول قوله، لأنه معه زيادة ماذا؟ علم. معه زيادة علم. ما هو السبب؟ كما قلنا، الاختلاف، اختلاف النظار الأئمة في الراوي له أسباب عديدة، تكلم عنها الحافظ أو أشار إلى بعضها الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح هنا، فقال في المجلد الأول منه، في باب المجلد الأول 283، قال: باب الجرح والتعديل. واعلم أنه قد يقول المعدل فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه. قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وهذا قد نبهنا عليه أيضا في شرح الضوابط لما تكلمنا عن أهمية معرفة دلالات كلمات الأئمة وألفاظ الأئمة. قال: ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، ووجه طريقة عرض السؤال، طريقة طرح السؤال بناء عليها أجاب. فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه، المتوسط في حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، توثيق نسبي، يعني يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه على غير هذا الوجه، لم يقرن بالضعفاء، فيقول لا بأس به. فإذا قيل له: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا. يدل على ذلك ما رواه أبو عبد الله بن البيع، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن النضر الجارودي يقول: سمعت عمرو بن علي يقول: أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا أبو خلدة فقال رجل يا أبا سعيد أكان ثقة؟ هذا أبو خلدة. فقال كان خيارا وكان مسلما وكان صدوقا. الثقة شعبة وسفيان. قال وإنما أراد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله التناهي في الإمامة لو لم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات ولبطل معظم الآثار. وأبو خلدة هذا وخالد بن دينار البصري أخرج البخاري في الجمعة والتعبير والعلم إلى آخره، ثم ذكر الكلام حوله. ثم قال رحمه الله أيضا في موطن آخر من نفس الباب قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أئمة الناس في زمانه أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، وسفيان بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، يعني في الحديث والعلم. وقد ترك الليث بمصر وترك جماعة غير هؤلاء. فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على حسب السؤال وتختلف بحسب ذلك، وتكون بحسب إضافة المسؤول عنهم بعضهم إلى بعض. وقد يحكم بالجرحة على الرجل بمعنى لو وجد في غيره لم يجرح به لما شهر من فضله وعلمه، وأن حاله يحتمل مثل ذلك. فقد قال علي بن المديني: كتبنا عن عبد الله بن نمير فربما لا يذكر الحارث بن حصيرة الأزدي ولا أبا يعفور ولا حلام بن صالح، وإنما كان يحدث عن هؤلاء الضعفاء ثم حدث عن هؤلاء بعد. ثم قال: ولو كان غير ابن نمير لكان، يعني احتمل الأمر، لكن ابن نمير له فضل وجلالة، ولكنه صدوق. فعلى هذا يحمل ألفاظ الجرح والتعديل من فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن. وأما من لم يعلم ذلك وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم. والله الموفق للصواب. يقف، ما يستطيع أن يعرف كيف يميز وكيف يرجح وكيف يجمع، ليس من أهل الشأن. وضح. إذن عرفنا السبب الذي يقع فيه ماذا؟ سبب الاختلاف الذي حكاه أو أشار إليه الإمام الترمذي هاهنا. الوجه الثالث بارك الله فيكم: هؤلاء الرواة الذين أشار إليهم الإمام الترمذي هنا قد اختلف الحفاظ فيهم. انتبه، ما اختلفوا في التقسيم الطبقات التي أشرنا إليها أنهم مراتب، إنما الاختلاف في هؤلاء أو بعض المذكورين في أي قسم من الأقسام الأربعة يعد. هل يلحق في القسم الأول من اتهم بالكذب أو الكذاب؟ فبعضهم رأى أنه يلحقه بالقسم الأول، وآخر رأى أنه لا، لم يصل هذه الرتبة، نزل به فإلى درجة ماذا؟ الرتبة الثانية. وبعضهم لما رأى أنه يغلط هل يعد في من كثر غلطه وفحش فيلحقه بالرتبة هذه الرابعة، أم يجعله في ماذا؟ في من قل وندر خطأه فيلحقه بالثالثة أو إلى آخره. وضح. فليس الاختلاف في التقسيم، إنما في تنزيل أشخاص أين يقع هذا، هنا أو هنا أو هنا. فذكر جملة من الرواة وأسند يعني عددا من الآثار. من هؤلاء المذكورين جابر الجعفي قال: ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي، هذا رجل، والثاني عبد الملك ابن أبي سليمان، عبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير، هذا الثاني والثالث. قال: وترك الرواية عنهم، ثم حدث عن من دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وهذا الخامس، وإبراهيم بن مسلم الهجري السادس، محمد بن عبيد الله العرزمي، ها، وهذا هو إيش؟ سادسهم أظن، ها؟ أو السابع. وهكذا في جمع من هؤلاء الرواة، فنتكلم عنهم ونشير إلى بعض ما قيل في هؤلاء. فأولهم جابر الجعفي مثلا، وهو جابر بن يزيد الجعفي. فهل هذا الرجل يلحق في مرتبة من كذب أو المتهم بالكذب أو لا؟ من أهل العلم من كذب جابرا، كذبه كالإمام يعني سعيد بن جبير والشعبي، ورماه أيضا بالكذب أبو حنيفة ويحيى بن معين وجماعة، رأوا أنه ماذا؟ يكذب أو أنه كذاب. وتركه، لم يصفوه بالكذب بعض الأئمة أيضا كالإمام عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد، وقال فيه الإمام النسائي متروك الحديث، وأغلب الأئمة على أنه ماذا؟ متروك، وهو ضعيف جدا. ووثقه في مقابل هؤلاء شعبة، ها، وسفيان الثوري ووقيع ابن الجراح. وبكل حال فالرجل أيضا متكلم فيه من سبب آخر، من حيث الذي أشار قال بالحفظ والعدالة، طعنه في عدالته بسبب ماذا؟ غلوه في التشيع، بل وصف بعضهم له بأنه رافضي، بأنه ماذا؟ رافضي. فالرجل اختلف فيه هل يعد في الطبقة أو في التقسيم أو الرتبة الأولى هذه المتهمين بالكذب والكذابين، أم نزل ليس فيها، إنما هو دون ذلك مع أنه متروك الحديث. هذا هو وجهه. فالإمام الترمذي يقول أنه ضعف أبو الزبير، شعبة ضعف فلان وفلان، وحدث عمن دون أبي الزبير. لا شك أن جابر الجعفي هو دون أبي الزبير بمراحل، دونه بمراحل، وبالذات في باب العدالة، في باب ماذا؟ العدالة، وكذلك الحفظ، وكذلك الحفظ. تترك مثل هذا ثم تروي عن مثل هذا، رأى الإمام أن الشرط لم يتحقق فيه، أو أن هذا لم يعني يتحقق فيه القول بتكذيبه، بل مال إلى ماذا؟ إلى التوفيق. ولهذا قال بماذا؟ بثقته، بثقته وتوثيقه. الرجل الثاني حكيم ابن جبير الأسدي، حكيم ابن جبير الأسدي، هذا أيضا اختلف فيه هل هو ممن كثر وفحش خطأه أم ممن قل وندر، ندر الغلط في حديثه. يقول الإمام علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد، سألت يحيى ابن سعيد عن حكيم كم روى، يعني من الحديث هل هو مكثر مقل كم روى، فقال: إنما روى شيئا يسيرا، إنما روى شيئا يسيرا. قلت: من تركه؟ قال: شعبة، من أجل حديث الصدقة، وهو الذي أشار إليه فيما يأتي، فيما يأتي. يقول يحيى: وكان يحدث عمن دونه، وكان يحدث عمن دون حكيم، وكان يحدث عمن دونه. وممن ترك حكيما أيضا الإمام ابن مهدي تركه، وكذلك لما سئل ابن مهدي لما تركت حديثه، لما تركت حديث حكيم، قال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث حكيم ابن جبير فقال أخاف النار، فقال أخاف النار، يعني لا يرى جواز التحديث عنه أبدا، ويخشى من الوعيد، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب عليه فهو أحد الكذابين، فيخشى الوعيد الشديد الوارد في ذم رواية ماذا أو الرواية عمن لا يجوز الرواية عنه من غير بيان. وكذبه هذا حكيم قوم آخرون جاءوا إلى مرحلة أخرى فجعلوه كذابا، مثل الجزجاني رحمه الله في أحوال الرجال فكذبه. وقال الإمام البخاري رحمه الله كان شعبة يتكلم فيه، كان شعبة يتكلم فيه ويقف، البخاري لا يزيد على هذا، كأنه يرتضي كلام من شعبة فيه. وقال فيه الإمام النسائي ليس بالقوي، وهي أخف حالا من ليس بقوي كما مر. وأما الإمام أحمد فكان لا يرضاه، فكان لا يرضى. لماذا حدث هذا؟ لأن الراوي هذا، انتبه، لماذا لا لم يرضونه ولماذا هو فيه ماذا تجاذبت فيه الكلمات بهذه القوة؟ الراوي قليل الحديث، قليل الحديث، وهذه الأحاديث القليلة التي رواها فيها عدد من المنكرات. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات، هي قليلة وفيها عدد من المنكرات، وفيها عدد مما من المنكرات. ومن الرواة أيضا المذكورين أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، هذا الرجل ذكر الإمام الترمذي هنا أن شعبة ضعفه أطلق، قال إن شعبة ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير وترك الرواية عنهم، وترك الرواية ماذا عنهم، ومنهم الإمام محمد بن مسلم أبو الزبير المكي. وسبب تركه أنه رآه يسترجع في ماذا في الميزان، يسترجع في الميزان، وأنه رآه وهو لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، هذا مما قيل في سبب ترك شعبة له، ترك شعبة له. والأقوال فيه كثيرة وعديدة، وجمع كبير من الأئمة على توثيقه، على توثيقه، وعدد منهم على أنه دون الثقة الضابط لكنه صدوق، صدوق دون ذلك رتبة، دون الثقات الحفاظ هو دونهم رتبة. هو أكثر ما عيب عليه ماذا تدريسه، ما عيب عليه أكثر ما عيب عليه وأوخذ به التدريس، كما وعده وتكلم في تدريسه الحافظان العلائي وابن حجر وغيرهم، وهو مع ذلك حافظ مكثر، حافظ مكثر وله إكثار. وسيأتي عندنا في نقل هنا نقله أن الإمام أيوب قال حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها، قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ، الإتقان والحفظ يحفظ وأخذ. طبعا هذا رأي الإمام سفيان في تفسير في في في في بيان معنى كلامه أو قول الإمام أيوب، وأن الثوري كان يقول في عبد الملك أو آسف أن ابن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث، أحفظ لهم الحديث، فهو راوي حافظ ومكثر، عيب عليه ماذا؟ التدليس. لا شك أنه أعلى بمراحل من جابر الجعفي، وأعلى بمراحل من حكيم ابن جبير، من حكيم ابن جبير. لكن هذا اختيار الإمام شعبة، ورأيه رحمه الله هو رأي ماذا؟ معتبر، هو رأي معتبر. ومن هؤلاء الرواة المذكورين أيضا إبراهيم ابن مسلم الهجري، إبراهيم ابن مسلم الهجري وهو العبدي المشهور. وهذا الرجل ضعفه جماعة من العلماء والحفاظ، منهم الإمام سفيان وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم لين الحديث، لين الحديث ليس بقوي. لماذا تركه الإمام شعبة؟ لما سئل عنه الإمام شعبة، سئل عن إبراهيم المسلم الهجري هذا، قال كان رفاعا، كان رفاعا، ويريد به أنه يرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات، ورفعه للموقوفات يدل على عدم ماذا؟ ضبطه وإتقانه، يدل على عدم ضبطه وإتقانه. ومن الرواة أيضا المذكورين ها هنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي. هذا عبد الملك الإمام شعبة له حالتان معه، له ماذا؟ معه حالتان. في بدء الأمر كان الإمام شعبة يعجب من حفظه، كان يعجب من حفظه، وهذا الإعجاب كان في أول الأمر معه بالنسبة للإمام شعبة معه. ثم آل الأمر بالإمام شعبة إلى ماذا؟ إلى عدم ارتضائه، إلى عدم ارتضائه. وهو الذي قال فيه الإمام سفيان الثوري، كان يسميه بماذا؟ بالميزان. قال كان سفيان الثوري يقول عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا، كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم، ميزانا في العلم. وكان الإمام سفيان أيضا يرى أنه من حفاظ الناس وأكابر الناس في الحفظ والإتقان، وهو مع حفظه وإتقانه كان الإمام أحمد يرى أنه مع حفظه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد رفع أحاديث عن عطاء، رفع أحاديث عن عطاء. هنا كلام للإمام ابن معين رحمه الله، نقله الحافظ المزي رحمه الله أيضا في تهذيب الكمال في ترجمته، فيقول نعم، قال وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده. سئل أبو زكريا يحيى ابن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، فقال هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد مثل لا يرد على مثله. قلت له تكلم شعبة فيه؟ قال نعم. قال شعبة لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه، يعني كله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه هذا حديث منكر، وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي عن أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك؟ وقد كان حسن الحديث أنت عبد الملك؟ قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. قال الحافظ أبو بكر الخطيب قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، لم يختلفوا فيه. وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور، وحسن ذكرهم له ماذا؟ مشهور. وهو في الجملة نعم ثقة، لكنه لا يحتمل تفرده، لا يحتمل ماذا؟ تفرده، كما سيأتي معنا في الكلام عن حديث الشفعة الآتي بإذن الله تعالى. والراوي الذي بعد هذا ابن أخيه، ابن أخي عبد الملك، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي. قال فيه الإمام أحمد ترك الناس حديثه. وسبق قبل قليل أن الحافظ الخطيب ذكر أنه لم يختلف أهل الحديث في ترك ماذا؟ حديثه. قال الإمام يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تركه ابن المبارك ويحيى. سأل الإمام علي بن المديني الإمام يحيى القطان، قال سألته عن العرزمي الأصغر، لأن ذاك عبد الملك بن أبي سليمان الأكبر. قال يقول سألت، يقول الإمام يحيى القطان سألت العرزمي الأصغر فجعل لا يحفظ، مرة هكذا مرة لا يحفظ، ها؟ فأتيته بكتاب، قلت له اقرأ لي من هذا الكتاب، فجعل لا يحسن القراءة، لا يحسن ماذا؟ القراءة. قال الحاكم في المدخل متروك الحديث بلا خلاف، متروك الحديث بلا إيش؟ بلا خلاف، بلا خلاف. هذا هو الوجه، إيش؟ أي وجه هذا؟ الثالث. الوجه الرابع في الحديث المذكور، في الحديث المذكور وهو حديث ماذا؟ اقرأه. حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان طريقهما واحدة. هذا الحديث بارك الله فيكم هو حديث يقول فيه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه سمعت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقولان في حديث عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر في الشفعة قالا لي قد كان هذا الحديث ينكر عليه، قد كان هذا الحديث ينكر عليه. وسبق في ترجمة عبد الملك أن ابن معين رحمه الله قال أنكره عليه الناس، أنكره عليه الناس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة، وجماعة. قال فيه الإمام الترمذي في جامعه حديث غريب لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمور عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، وقد تقدم الكلام حوله، انتهى كلام الترمذي. قلت أقول تكلم في عبد الملك بسبب هذا الحديث غير شعبة. لماذا أنكر الإمام ابن معين وابن حنبل والناس أنكر هذا الحديث على عبد الملك؟ لماذا؟ لأنه تفرد به عبد الملك. قلنا عبد الملك وإن كان من الثقات لكن لا يحتمل تفرده، لا يحتمل إيش؟ تفرده، فتفرد به عن عطاء من دون سائر أصحابه، ولهذا نجد أن الأئمة أعلوا الحديث. قال الإمام أحمد كما في العلل لعبد الله بن أحمد، وأخرجه أيضا العقيلي في الضعفاء أنه قال، قال شعبة في حديث عبد الملك بن أبي سليمان هذا، قال أخر مثل هذا ودمر، يضرب عليه أخره، لا يستحق أن يكون هذا مقبولا، أخر مثل هذا ودمر. وأخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل من طريق وكيع قال سمعت شعبة يقول لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة طرحت حديثه، لأنه حديث غلط. راجع معي كلام الإمام شعبة الذي مر، سئل عمن يطرح حديثه، قال ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه طرح إيه؟ حديثه، يعني لم يرجع، طرح حديثه. فعبد الملك تفرد به من دون سائر أصحابه. قال الإمام الترمذي إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث، لم يجد أحدا رواه غيره. هذا في العلل الكبير في الترمذي، يعني لم يجد شعبة من روى هذا الحديث غير من عبد الملك، هذا سبب تركه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشعبة لرواية حديث الشفعة، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. وأخرج الحافظ ابن عدي في الكامل والبيهقي من طريقه في الكبرى قال أنبأنا الساجي حدثنا جعفر بن ثريابي قال حدثنا أبو قدامة سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه. إذن ضم إلى من توعد عبد الملك يحيى القطان مع شعبة. قال البيهقي عقبه ورواه مسدد عن يحيى القطان عن شعبة أنه قال ذلك، فثبت هذا القول من قول يحيى ومن قول من؟ شعبة. قال الإمام عبد الله بن إمام أحمد كما في العلل ومن طريقه البيهقي في الكبرى قال سمعت أبي يقول حدثنا بحديث الشفعة حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدث عبد الله أبوه، ثم قال بعد أن حدثهم به أحمد قال هذا حديث منكر. وقال الإمام البخاري رحمه الله كما في العلل الكبير للترمذي لما سأله الترمذي عن الحديث قال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به. ويروى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا، ضم أيضا إلى من قال بتفرده الإمام البخاري رحمه الله. وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث فيما أخذ على عبد الملك، حيث قال عقب الحديث بعد أن خرجه قال وفي حديث الشفعة وفي الشفعة أحاديث غيرها من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد أو صالحة الأسانيد. هذا الإسناد غير صالح، هذا الإسناد غير صالح يريد. وأما الإمام ابن عدي رحمه الله فعد هذا الحديث في منكراته، فعد الحديث في ماذا؟ في منكراته، بتخريجه إياه له في ترجمته، ثم قال وحديث الشفعة الذي أنكر على عبد الملك هو هذا الحديث، هو هذا الحديث. إذن سبب رد هؤلاء أنه ما لا تفرد به من لا يحتمل حاله التفرد وهو عبد الملك، واضح؟ ومن أهل العلم من جعل سبب رد حديث الشفعة هذا هو مخالفة عبد الملك للمحفوظ من حديث من؟ من حديث جابر في الشفعة، حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث بعد أن ذكر حديث عبد الملك قال سمعنا بعض أهل الحديث يقول نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا، فإن قال ومن أين قلت إنما رواه عن جابر، إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة عن جابر مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وأبو سلمة من الحفاظ يقول الشافعي. وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك، انتهى كلام الشافعي من اختلاف الحديث. وأخرجه عنه أيضا مسندا البيهقي في الكبرى. وحديث أبي سلمة الذي أشار إليه عند البخاري، وحديث أبي الزبير عند مسلم. وأطال الإمام ابن القيم رحمه الله نعم الكلام في تهذيب السنن، مجيبا عن قول من قال بتعارض حديث عبد الملك وحديث أبي سلمة وأبي الزبير. أقول أطال في هذا ونحو من ذلك كلام للحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. لكن نقول إن كلام الإمام البيهقي ابن القيم ومن وافقه يرد فيما لو كان رد حديث عبد الملك بسبب المخالفة، لكن بالتأمل فيما مضى أن رد الأئمة كشعبة والقطان وأحمد وغيرهم كالبخاري وآخرون وآخرين إنما هو بسبب تفرده، بسبب تفرده به، ولذلك أنكر عليه، أنكر عليه، إذ إن حال عبد الملك لا تحتمل ماذا؟ التفرد، لا تحتمل التفرد، فلا تحتمل حاله التفرد بمثل هذا الحديث من دون سائر أصحاب عطاء، من دون سائر أصحاب عطاء. لماذا؟ لتأخره في الرتبة عن أصحاب عطاء، عن أصحاب عطاء، والطبقات أمرها وأصحاب الراوي المكثر والحفاظ هؤلاء معرفة طبقاتهم من الأهمية بمكان. متى تظهر الأهمية؟ في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه التعليلات. واضح؟ والأمر فيه كذلك، خاصة إذا ما علمنا أنه مع أنه قيل إنه ثقة إلا أنه يغلط، إلا أنه إيش؟ يغلط ويهم. ويدل على غلطه ما أخرجه العقيلي في الضعفاء بسند ثابت عن الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر الخلاد قال: سمعت يحيى يقول: كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء. صفة حديثه منقطع يوصله وموصل يقطعه، واضح؟ فهو غير إيش؟ مثله لا يحتمل، مثله لا يحتمل، مثله لا يحتمل. وعلى كل حال بارك الله فيكم، لما ترجم له الحافظ ابن حبان في الثقات ترجم لعبد الملك قال: ربما أخطأ. والحافظ لما ترجم له في التقريب قال: صدوق له أوهام، له أوهام. وضح؟ فهمتم لماذا ترك وأعل الإمام شعبة حديث عبد الملك هذا؟ وضح؟ نرجو إن شاء الله. طيب، يقول بعد هذا الإمام الترمذي: وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدث عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، ثم ذكر ما قيل في ماذا؟ في هؤلاء الرواة. لكن قبل أن نغادر ونتكلم عن الوجه الذي بعد هذا والوجه الخامس، هنا أريد أن ألفت في قول الإمام الترمذي لما نقل كلام أيوب في أبي الزبير، قال: أبو الزبير أبو الزبير، قال سفيان: بيده يقبضها. قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ، يعني تفسير منه لحركة سفيان. هذا تفسير، وهذا قد مر معنا في معرفة دلالات كلام كلمات الأئمة وألفاظهم في الجرح والتعديل. وأولى ما يفسر به كلامهم إذا جاء الكلام من حافظ محدث ناقد كالترمذي هذا، فهذا فيه بيان لمعنى إيش؟ القبض، بيان لمعنى القبض. نعم. ثم قال وهو الخامس: قال أبو عيسى: وإنما ذكرنا في هذا الكتاب وما ذكرنا آسف في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به إلى آخره. نعم، هذا منه، أعني من الإمام الترمذي، بيان لمعنى الحديث الحسن، بيان منه لمعنى الحديث الحسن. أنا لا أريد أن أتكلم في هذا الدرس عن الحديث الحسن وما قيل فيه وحوله، فهذا ليس محله، قد مضى في موطنه وموضعه. لكن الذي أريد أن أنبه إليه وعليه في قوله: ما ذكرنا في كتابنا هذا فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. الضمير في قوله عندنا، هل هو راجع إليه، أعني إلى الإمام الترمذي، أم هو راجع إلى أهل الحديث من أهل عصره والأئمة الذين سبقوه؟ واضح؟ فما هي دلالة هذا الضمير؟ أنتم فهمتم؟ فهمت يا محمد؟ إيش أقول؟ طيب، فما هو الراجع الذي يظهر من الكلام ومن السياق أنه راجع إليه؟ والضمير ليس يريد به تعظيم شأنه، عندنا ضمير العظمة كما يستخدمها بعض الحذاق. نعم المتفلسفة المتحذرقة، آسف، بعض المتحذرقين والمتفلسفين، وإنما يريد به أنه متلبس بالعلم، لأنه معدود في أهل ماذا؟ العلم. وضح؟ فالذي يظهر أنه يريد به أن عود الضمير راجع إليه لا إليهم، ورجوعه إليهم محتمل، ورجوعه إليهم ماذا؟ محتمل، واحتماله قوي. قد فصلنا هذا وتكلمنا أيضا حوله في شرحنا للموقظة عند هذا الكلام نفسه. وضح يا أخوتاه؟ طيب، ماذا فعل الترمذي؟ بيّن لك ما المراد بالحديث الحسن عنده، لأن قلنا أنه ضمير راجع إليه، وذكر شروط الحديث الحسن عنده. قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بإيش؟ بالكذب. لا يكون فيه متهما بماذا؟ بالكذب طبعا، ولا كذابا، ها؟ من باب أولى. طيب، ولا يكون الحديث إيش؟ شاذا. وقد مضى أيضا بيان معنى الشذوذ، وكذلك بينا معنى الاتهام بالكذب وإطلاقات الحفاظ له. قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك. نحو ذلك أي يروى بمعناه من وجه إيش؟ آخر. فهو عندنا حديث إيش؟ حسن. إذن هذه شروط الحديث الحسن عند الإمام الترمذي. هل هو بيّن الحديث الحسن لذاته أم الحديث الحسن لغيره؟ ما ذكر، ما ذكر شيئا صحيح، إنما استنبط العلماء وجمعوا بين كلامه وكلام غيره من الحفاظ في هذا الباب. وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في هذا، في هذه الرسالة، الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، للحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول: سؤال خامس عن تعريف الحديث الحسن، سئل عنه ثم قال: قال: ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا وإن كان بعضها أصح من بعض، وذهب الطائفة إلى التفرقة، وهذا الذي استقر عليه الأمر، والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، إلى آخره. ثم قال: وإذا وضح ذلك فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف، الذي عرف به الترمذي، الذي عرف به إيش؟ الإشكال، وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل. هذا تعريفه أو قوله عند تحقيق كلام الترمذي، أنه الضعيف الذي يحتمل. بماذا يحتمل؟ باعتضاده. قال: لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة، احتمل ذلك الضعف، واحتمل ذلك الضعف لأجلها، واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا. وذلك بين من تعريف الترمذي، حيث قال في العلل التي في آخر الجامع، ها، ما نصه؟ قال: وما قلنا، يقول هنا هكذا: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحوه، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. في تقديم وفي تأخير، والأمر فيه يسير. قال: فقوله لا يكون راويه متهما بالكذب يشمل المستورة والمستورة والمدلس والمغفل والمعنعق المستورة والمدلس أو المدلس والمغفل والمعنعل أو المعنعن والمنقطع بين ثقتين حافظين كالمرسل، فكل هذا إذا ورد اقتضى التوقف بالاستماع به للجهل بحال المذكور فيه أو الساقط. فإن ورد مثل هذا أو ما معناه من طريق أخرى أو أكثر فإنها ترجح أحد الاحتمالين، لأن المستور مثلا حيث يروى يحتمل أن يكون ضبط المروي، حيث يروي يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لا يكون ضبطا، فإذا ورد مثل هذا ما روى مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط، وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في أفراد التواتر. طبعا هذا كلام قد سبق الكلام حوله في مسألة النخبة أيضا في مسألة التواتر، فإن أولها من رواية الأفراد ثم لا تزال تكثر إلى أن يقطع أو أن يقطع بصدق المروي، إلى أن قال وإذا تقرر ذلك فيقول ابن الجوزي ومن تبعه أن الحديث الحسن ما كان فيه ضعف محتمل كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف، فإن هذه صفة الحديث الحسن الذي يوصف بالحسن إذا اعتضد بغيره، حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر عدم الاحتجاج به حتى إذا عضده عاضد التقى فحسن، بل الحق ما أن تقول هو صفة للحسن مطلقا أعم من أن يكون وصف بالحسن لذاته أو بالحسن وصف بالحسن لذاته أو لغيره، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا، فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه، والحسن لغيره أصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده، فاحتمل لوجود العاضد، ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه كما تقدم. وله كلام آخر أيضا في رسالة أخرى عن الحافظ ابن حجر، فهو يريد أن يبين لك معنى الحديث الحسن في قوله أو معنى الشرط أن لا يكون في إسناده من يتهم بماذا؟ بالكذب، يدخل فيه المستور ويدخل فيه الحديث المرسل ويدخل فيه المنقطع والمعنعن والمدلس وغير ذلك، وأن لا يكون شاذا ليخرج بذلك ماذا؟ الحديث الشاذ، ليخرج به الحديث الشاذ. رواية من غير وجه ما الذي تفيد؟ ترفع جانب القبول والاعتذار وأن الحديث منضبط في الجملة، منضبط في الجملة. هذا ما يتعلق بكلام الإمام الترمذي الأخير، نقف عند هذا لأن الكلام عن الغريب فيه طول، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كلها خارج الدرس. هذا سائل يقول فرق الحافظ ابن حجر بين التدريس والرسالة، هل التفريق بينهم اصطلاح خاص بالحافظ أم سبقه الأئمة، وهل صنيع حقوق يدل على التفريق؟ أرجو بسط المسألة، هذا رجاء لا يمكن تحقيقه، أقول لن أحقق له هذا الرجاء هذا السائل. لماذا بارك الله فيكم؟ لأنه قد سبق أن بسطنا، هذا وقت البسط أين كان الأخ السائل؟ أقول سبق أن بسطنا الكلام في مسألة الفرق بين الإرسال وتدريس الخفي، ومن قال بهذا ومن قال بهذا، والقول الصحيح والقول الراجح صحيحا، فأرجو من السائل أن يراجع البسط في محله فليس هذا محله. هذا سائل آخر يقول كان في بلدي، هذا خارج الدرس، مبنى يباع فيه الخمر ثم اشتراه المسلمون والآن هم يصلون فيه، هل الصلاة فيه صحيحة؟ إذا قد تغير وانقلب وذهب ما فيه الحمد لله لا حرج من الصلاة فيه، لا حرج من الصلاة فيه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.